كانت جابرييل قد سمعت بذلك على نحو غامض فقط. قال هاربر: إنه أساسا سلسلة من مستقبلات الترددات اللاسلكية المنخفضة جدا بالقرب من القطب الشمالي، والذي يستمع إلى أصوات الأرض، انبعاثات أمواج البلازما من الأضواء الشمالية، النبضات المتكررة من العواصف البرقية. هذا النوع من الأشياء. حسنا، منذ بضعة أسابيع تمكن أحد المستقبلات اللاسلكية التابع لإنسباير من التقاط إرسال شارد من جزيرة إيلزماير. عالم جيولوجيا كندي يطلب النجدة بتردد منخفض بشكل استثنائي. صمت هاربر. في الواقع كان الإرسال منخفضا جدا، لدرجة لم يتمكن أحد سوى مستقبلات ناسا الخاصة بالترددات الكهرتيسية المنخفضة من سماعها. افترضنا أن العالم الكندي كان يستعمل الموجات الطويلة. عفوا؟ أي أنه يرسل بأقل تردد ممكن ليحصل على أبعد مدى لإرساله. لقد كان في منتصف اللامكان، أتذكرين؟ إن الإرسال بتردد قياسي ربما لم يجعل الرسالة بعيدة كفاية ليتم سماعها. ماذا كانت رسالته تقول؟ لقد كان الإرسال قصيرا. قال الكندي إنه كان في الخارج يقوم بقياسات جليدية على الرف الجليدي في ميلني، وقد كشف عن كثافة فائقة شاذة مطمورة في الجليد، ويشك بأنها حجر نيزكي ضخم. وخلال قيامه بالقياسات علق في عاصفة، أخبر عن إحداثية مكانه وطلب إنقاذه من العاصفة وأنهى ذلك. أرسل مركز ناسا الذي استمع له طائرة من قاعدة ثيول لإنقاذه. قاموا بالبحث لساعات وأخيرا تمكنوا من إيجاده على بعد أميال بعيدا عن المكان، ميتا أسفل صدع عميق مع مزلجته وكلابه. يبدو أنه حاول تجاوز العاصفة فلم يستطع الرؤية وسقط في الصدع. فكرت جابرييل بتلك المعلومات بإثارة. إذن علمت ناسا فجأة عن الحجر النيزكي الذي لم يعلم به أي شخص آخر. بالضبط، وبسخرية، لو أن برنامجي كان يعمل بشكل جيد لتمكن قمر بوتس الاصطناعي من اكتشاف الحجر النيزكي نفسه قبل أسبوع من ذلك الكندي. تلك المصادفة جعلت جابرييل صامتة. حجر نيزكي مطمور لمدة 300 سنة تم اكتشافه تقريبا مرتين خلال الأسبوع نفسه. أعلم أنه أمر غريب بعض الشيء، ولكن يمكن أن يكون العلم كذلك، وليمة أو مجاعة. القصد هو أن المدير شعر وكأنه يجب أن يكون ذلك اكتشافنا على أي حال، ولو أنني قمت بعملي بشكل صحيح. وقال لي بسبب أن الكندي ميت لن يتم إهانة أي شخص لو قمت ببساطة بإعادة توجيه بودز إلى الإحداثيات التي أرسلها العالم الكندي عند طلب النجدة، وبعدها أستطيع أن أتظاهر باكتشاف الحجر النيزكي عند البحث، وبذلك نتمكن من إعادة بعض الاحترام لإخفاقنا المحرج. وهذا ما فعلت؟ كما قلت لك، لم يكن لدي الخيار، لقد أفسدت المهمة بأكملها. صمت قليلا. ولكن في هذه الليلة عندما سمعت مؤتمر الرئيس الصحفي واكتشفت أن الحجر النيزكي الذي تظاهرت باكتشافه يحتوي مستحثات. كنت مذهولا بذلك؟ يمكنني القول إنني كنت مذهولا تماما. أتعتقد أن المدير يعلم بأن الحجر النيزكي يحتوي على مستحثات قبل أن يطلب منك التظاهر بأن بودز قد وجدته؟ لا يمكنني تصور كيف. لقد كان الحجر النيزكي مطمورا ولم يلمسه أحد إلى أن وصل أول فريق لناسا إلى هناك، وإن أفضل تخمين بأنه لم يكن لناسا أي فكرة عما قد وجدوه حقيقة حتى وصل فريق هناك لثقب العينات والتقاط صور الأشعة الصينية. لقد طلبوا مني الكذب حول بودز معتقدين أنهم قد حصلوا على نصر متوسط القيمة بذلك الحجر النيزكي الكبير، وبعد وصولهم إلى هناك أدركوا كم هي أهمية هذا الاكتشاف. كان نفس جابرييل ضعيفا بسبب الإثارة. دكتور هاربر، هل ستشهد بأن ناسا والبيت الأبيض قد أجبراك على الكذب حول برنامج بودز؟ لا أعلم. بدا على هاربر الخوف. لا يمكنني تخيل نوع الضرر الذي سيصيب الوكالة أو ذلك الاكتشاف. دكتور هاربر، يعلم كلانا بأن هذا الحجر النيزكي سيبقى اكتشافا عظيما بغض النظر عن طريقة العثور عليه. القصد هو أنك كذبت على الشعب الأمريكي، ولديهم الحق أن يعلموا أن بودز ليست كل ما تقوله ناسا عنها. لا أعلم، إنني أحتقر المدير، ولكن مساعدي أناس طيبون. فهم يستحقون أن يعلموا أنه تم خداعهم. ماذا بشأن دليل الاختلاس ضدي؟ يمكنك أن تمحي ذلك من عقلك. قالت جابرييل وقد نسيت تقريبا أمر خدعتها. سأخبر السيناتور بأنك لا تعلم شيئا عن الاختلاس، إنه ببساطة عمل ملفق، تأمين تم وضعه من قبل المدير ليبقيك صامتا بشأن بوتس. أيستطيع السيناتور حمايتي؟ بالكامل، إنك لم ترتكب أي خطأ وكنت ببساطة تتبع الأوامر، بالإضافة إلى أنه بسبب تلك المعلومات التي أخبرتني بها للتو عن عالم الجيولوجيا الكندي، لا أتخيل أن السيناتور سيحتاج إلى طرح قضية الاختلاس على الإطلاق. يمكن أن نركز بشكل كامل على معلومات ناسا الخاطئة بشأن بوتس والحجر النيزكي، وحلما يذيع السيناتور معلومات الكندي لن يتمكن المدير من المخاطرة بتشويه سمعتك بذلك الكذب. لا يزال هاربر يبدو قلقا، صمت بكآبة وكأنه يتفكر بخياراته. منحته جابرييل لحظة لذلك. لقد أدركت مسبقا أن هناك صدفة مقلقة أخرى في هذه القصة لم ترغب بذكرها، لكنها استطاعت رؤية هاربر يحتاج إلى دفعة أخيرة. هل لديك كلاب دكتور هاربر؟ نظر إليها. عفوا، فكرت أن ذلك أمر غريب فقط. لقد أخبرتني بأنه بعد وقت قصير من إرسال الكندي إحداثيات الحجر النيزكي انطلقت كلاب المزلجة على نحو أعمى إلى الصدى العميق. لقد كان هناك عاصفة وقد خرجوا عن مسارهم. هزت جابرييل كتفيها مستهجنة تاركة شكوكها تظهر. حسنا، أحس هاربر بوضوح ترددها. ما الذي تقولينه؟ لا أعلم، هناك فقط الكثير من الصدف المحيطة بهذا الاكتشاف. عالم جيولوجي كندي يقوم بإرسال إحداثيات عن حجر نيزكي بتردد ضعيف تتمكن ناسا فقط من سماعه، وبعدها تسقط كلاب المزلجة عمياء في المنحدر. صمتت ثم قالت: أنت بالتأكيد تفهم أن موت العالم الجيولوجي قد مهد الطريق لانتصار ناسا المطلق. تلاشى اللون من وجه هاربر. تعتقدين أن المدير سيقتل في سبيل هذا الحجر النيزكي؟ سياسة ضخمة، أموال ضخمة، فكرت جابرييل. دعني أتحدث مع السيناتور، سوف أتصل بك. هل هناك طريق خلفي للخروج من هنا؟ جابرييل آش غادرت كريس هاربر الشاحب ونزلت عبر بيت سلم الحرائق إلى زقاق فارغ خلف ناسا. أشارت إلى سيارة أجرة كانت قد أوصلت للتو المزيد من المحتفلين بناسا. شقق وستبروك بليس الفارهة الحسنة، قالت للسائق. كانت على وشك أن تجعل السيناتور سيكستون رجلا أكثر سعادة. الفصل الرابع والتسعون. متسائلة ما الذي وافقت عليه، وقفت راشيل سيكستون أمام مدخل حجرة الطيار لجي أربعة، وهي تمدد كابل اتصال مرسل مستقبل إلى الحجرة الخارجية للتمكن من إجراء مكالمتها بعيدا عن مرمى سمع الطيار. نظر إليها كل من تولاند وكوركي، رغم أن راشيل ومدير مكتب الاستطلاع ويليام بيكرينج قد خططا لعدم الاتصال حتى وصولها إلى قاعدة الطيران العسكرية بولينج خارج دي سي، فإن راشيل الآن تمتلك معلومات كانت متأكدة من أن بيكرينج سيستمع إليها على الفور. اتصلت بجواله الآمن الذي يحمله معه في جميع الأوقات. عندما تلقى ويليام بيكرينج المكالمة كان مشغولا جدا. تحدث بحرص من فضلك، لا أستطيع ضمان هذا الاتصال. فهمت راشيل ذلك، فجوال بيكرينج كأغلب هواتف مكتب الاستطلاع يمتلك مؤشرا يكشف الاتصالات القادمة غير الآمنة، ولأن راشيل سيكستون كانت تستعمل هاتفا لاسلكيا وهو واحد من أقل وسائل الاتصال المتوفرة سرية، قام هاتف بيكرينج بتحذيره: يجب أن تكون هذه المكالمة غامضة دون أسماء ودون مواقع. صوتي هو هويتي، قالت راشيل وهي تستعمل التحية المعيارية المستخدمة في مثل هذا الموقف. لقد توقعت أن تكون إجابة بيكرينج هي الاستياء لأنها خاطرت بالاتصال به، ولكن ردة فعل بيكرينج بدت إيجابية. نعم، كنت على وشك الاتصال بك بنفسي. نحتاج أن نغير الاتجاه، فأنا قلق من أنك ربما ستتلقين حفلة ترحيب. شعرت راشيل بقلق مفاجئ، شخص ما يراقبنا. استطاعت سماع ذلك الخطر في نبرة صوت بيكرينغ. تغيير الاتجاه، سيكون مسرورا ليعلم أنها قد اتصلت به لذلك الطلب المناسب، وإن لم يكن لأسباب أخرى بالكامل. مسألة مصداقية النيزك، قالت راشيل، لقد كنا نناقش الأمر، وربما يكون لدينا طريقة لإثبات صحتها أو رفضها بصورة مطلقة. ممتاز، لقد حدثت تطورات، على الأقل يمكن أن يكون لدي أرض صلبة أعتمد عليها. يتضمن الدليل أن نقوم بتوقف سريع، أحدنا يستطيع الوصول إلى منشأة مخبرية دون مواقع محددة من فضلك، من أجل سلامتك. لم يكن لراشيل أي نية في إعلان خططها عبر هذا الهاتف. أتستطيع الحصول لنا على تصريح للهبوط على GIS IC؟ صمت بيكرينغ للحظة. أحست راشيل أنه يحاول فهم الكلمة، فإن GIS IC هي مختصر غامض لتقارير مكتب الاستطلاع من أجل المحطة الجوية لخفر السواحل في أتلانتيك سيتي. تمنت راشيل أن يكون المدير يعرف ذلك. نعم، قال أخيراً، أستطيع تدبير ذلك. هل هذا هو وجهتك الأخيرة؟ لا، سنطلب هليكوبتر نقل أخرى. ستكون الطائرة بانتظاركم. شكرا. أنصح بأن تمارس الاحتياطات البالغة حتى نعلم المزيد. لا تتحدث لأي شخص، فإن شكوكك قد طرحت المزيد من القلق عند أشخاص ذوي نفوذ. تينش، فكرت راشيل متمنية لو أنها تمكنت من الاتصال بالرئيس مباشرة. أنا في سيارتي حاليا في طريقي للقاء بتلك المرأة، فقد طلبت لقاء خاصا في موقع حيادي، لابد وأنه سيكشف الكثير. إن بيكرينغ يقود سيارته إلى مكان ما للقاء مع تينش. مهما كان الأمر الذي ستخبره إياه تينش، فلا بد أن يكون مهما، فقد رفضت إخباره إياه على الهاتف. قال بيكرينغ، لا تخبري إحداثياتك الأخيرة لأي شخص آخر، ولا أريد المزيد من الاتصالات اللاسلكية. هل هذا واضح؟ نعم سيدي، سنكون في GIS IC في غضون ساعة. النقل سيكون مرتبا. عندما تصلين إلى موقعك النهائي يمكنك الاتصال بي من خلال قنوات أكثر سرية. صمت ثم قال، لا يمكنني المبالغة بأهمية السرية من أجل سلامتك. لقد أحدثت أعداء أصحاب سلطة قوية الليلة، خذ الاحتياطات المناسبة. انقطع الاتصال مع بيكرينغ. شعرت راشيل بالتوتر وهي تغلق الاتصال، ثم التفتت إلى تولند وكوركي. تغير في الوجهة؟ قال تولند ويبدو عليه الحماسة لمعرفة الإجابات. أومأت راشيل ويبدو عليها التردد. الجويا، تناهد كوركي وهو ينظر إلى أسفل إلى عينة الحجر النيزكي في يده. ما زلت لا أستطيع تصديق أن ناسا يمكن أن تكون. غادرهم وهو يشعر بالمزيد من القلق مع كل دقيقة تمر. سنعرف قريبا، فكرت راشيل. دخلت حجرة الطيار وأعادت المرسل المستقبل اللاسلكي، محدقة خارج الحاجب الزجاجي بالأكوام المتمايلة من الغيوم المضاءة بنور القمر التي تتسابق أسفل منهم. أحست بشعور مقلق بأنهم لن يحبوا ما سيجدونه على متن سفينة تولند. الفصل 95. أحس ويليام بيكرينغ بالوحدة وهو يقود سيارته على الطريق العام في ليسبرغ. كانت الساعة حوالي 2 ليلا والطريق مهجور. لقد مضت سنوات منذ أن قاد سيارته في هذا الوقت المتأخر. صوت مارغوري تينش لا يزال يصر في عقله. قابلني عند النصب التذكاري FDR. حاول بيكرينغ تذكر آخر مرة رأى فيها مارغوري تينش وجها لوجه. لم تكن تجربة سارة على الإطلاق. كان ذلك منذ شهرين في البيت الأبيض. كانت تينش تجلس مقابل بيكرينغ على طاولة طويلة من خشب السنديان محاطة بأعضاء من مجلس الأمن القومي ومجموعة من المستشارين العسكريين ذوي المقام الأعلى، والمنظمة الاستخباراتية المركزية للولايات المتحدة CIA والرئيس هيرني ومدير ناسا. سيدتي، قال رئيس CIA وهو ينظر مباشرة إلى مارغوريت إنش، مرة أخرى أنا هنا أمامكم لأحث هذه الإدارة على مواجهة الأزمة الاستخباراتية المستمرة لناسا. لم يثر هذا التصريح استغراب أي شخص في الغرفة، فقد كانت كوارث ناسا الاستخباراتية قضية متعبة في المجتمع الاستخباراتي. فقبل يومين تمت سرقة أكثر من 300 صورة عالية الدقة من أحد الأقمار الصناعية المراقبة للأرض التابعة لناسا من قبل لصوص مبرمجين استطاعوا الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بناسا. الصور التي ظهرت في السوق السوداء كانت تكشف بطريقة غير مقصودة مركز تدريب عسكري سري للولايات المتحدة في شمال إفريقيا، حيث تم شراؤها من قبل وكالات استخباراتية معادية في الشرق الأوسط. رغم أفضل النوايا، قال مدير CIA بصوت مكتئب، استمرت ناسا في كونها تهديدا للأمن القومي، ببساطة لأن وكالتنا الفضائية غير مجهزة لحماية المعلومات والتقنيات التي تطورها. أجابه الرئيس، أدرك أنه قد كان هناك حماقات وتسريبات ضارة، وهذا أقلقني بشدة. أشار عبر الطاولة إلى الوجه المتجهم لمدير ناسا لورانس إكستروم، ولكننا لا نزال نبحث في طرق لتحسين أمن ناسا. مع كل الاحترام المتوجب، قال مدير CIA، مهما كانت التغيرات الأمنية فستبقى أجهزة ناسا غير فعالة طالما أن عملية ناسا تبقى خارج رعاية المجتمع الاستخباراتي في الولايات المتحدة. أثارت العبارة حفيفا مضطربا بين أولئك المجتمعين، فقد علم الجميع إلى أين ستؤدي. كما تعلمون، تابع مدير CIA حديثه بنبرة حادة، إن جميع الوكالات الأمريكية الحكومية التي تتعامل بمعلومات استخباراتية حساسة هي محكومة من قبل قوانين أمنية صارمة. القوات العسكرية CIA NCE NRO يتوجب عليها كلها أن تلتزم بقوانين صارمة تخص إخفاء المعلومات التي يجمعونها والتقنيات التي يطورونها. أسألكم جميعا مرة أخرى، لماذا ناسا الوكالة التي تقدم حاليا أكبر جزء من التقنيات المتطورة للفضاء والتصوير والطيران والبرامج والاستطلاع والاتصالات المستخدمة من قبل المجتمعات الاستخباراتية والعسكرية تقع خارج هذه الرعاية الأمنية؟ أطلق الرئيس تنهيدة ثقيلة، لقد كان الاقتراح واضحا، إعادة تشكيل ناسا لتصبح جزءا من المجتمع الاستخباراتي العسكري للولايات المتحدة، رغم أنه قد تم القيام بإعادة تشكيلات مشابهة مع وكالات أخرى في الماضي، إلا أن هيرني رفض التفكير بوضع ناسا تحت رعاية البنتاغون أو CIA أو NRO أو أي توجيهات عسكرية أخرى. وقد بدأ مجلس الأمن القومي ينشق بسبب تلك القضية، معظمهم كان مع جانب المجتمع الاستخباراتي. لم يكن لورانس إكستروم مسرورا في مثل هذه اللقاءات على الإطلاق، وهذا اللقاء واحد منها. أطلق حملة لاذعة باتجاه مدير CIA، أخشى أنني سأقوم بإعادة ما قلته سيدي، إن التقنيات التي تطورها ناسا هي خاصة لتطبيقات غير العسكرية أو الأكاديمية، ولو أراد مجتمعك الاستخباراتي أن يغير مسار أحد مقرباتنا الفضائية ومراقبة الصين فإن ذلك سيكون خيارك. بدا أن مدير CIA يهتاج غضبا، نظر بيكرينغ إلى عينه واشترك في الحديث. لاري، قال وهو حذر للمحافظة على نبرة صوته هادئة، تركع ناسا في كل عام أمام مجلس الشيوخ وتستجدي منهم الأموال، أنت تقوم بالعمليات بتمويل قليل وتدفع الثمن بالحصول على مهمات مخفقة. إذا قمنا بدمج ناسا داخل المجتمع الاستخباراتي لن تحتاج بعد الآن إلى سؤال مجلس الشيوخ من أجل المساعدة، سيتم تمويلكم من الميزانية السوداء بمستويات أعلى بشكل كبير. ذلك سيجلب الفائدة للجميع. ستمتلك ناسا الأموال التي تحتاج إليها لتسيير نفسها بشكل ملائم، وسيكون المجتمع الاستخباراتي مرتاحا لحماية تقنيات ناسا. هز إكستروم رأسه. من حيث المبدأ لا أستطيع أن أصادق على تلوين ناسا بتلك الفرشاة. ناسا تعنى بعلم الفضاء ولا علاقة لنا بالأمن القومي. نهض مدير CIA. الشيء الذي لا يحدث على الإطلاق عندما يكون الرئيس جالسا. لم يوقفه أحد. حملق في وجه مدير ناسا. أتقول إنك تعتقد بأنه لا علاقة للعلم الأمن القومي؟ لاري، إنهما مترادفان لكلمة واحدة. حق الله، إنه فقط التطور العلمي والتكنولوجيا الخاصة بهذا البلد هما اللذان يجعلاننا آمنين، وسواء أحببنا ذلك أم لا، فإن ناسا تؤدي دورا أكبر فأكبر في تطوير هذه التقنيات. للأسف إن وكالتك ترشح كالمنخل، وقد أثبتت مرارا أن أمنها هو المسؤول عن ذلك. ساد الصمت في الغرفة. نهض مدير ناسا وثبت نظره في مهاجمه. إذن تقترح القفل على 20,000 عالم تابع لناسا في مخابر عسكرية محكمة الإغلاق وتجعلهم يعملون لصالحك؟ أتعتقد حقا أن أحدث مقربات ناسا الفضائية كان سيتم اختراعها لولا أنها رغبة علمائنا الشخصية أن يكتشفوا المزيد من الفضاء؟ إن ناسا تقوم بتقدمات مذهلة لسبب واحد فقط، يريد موظفون أن يفهموا نظام الكون على نحو أعمق. هناك مجتمع من الحالمين الذين كبروا وهم ينظرون إلى السماء المزدانة بالنجوم ويسألون أنفسهم ما الذي يوجد هناك؟ الاهتمام وحب الاستطلاع هما اللذان يقودان مسيرة ابتكار ناسا، وليس الوعد بأفضلية عسكرية. تنحنح بيكرينج وهو يتحدث بلطف محاولا تهدئة الحرارة حول الطاولة. لاري، أنا واثق من أن المدير لا يتحدث عن تجنيد علماء ناسا لبناء أقمار صناعية عسكرية. إن أهداف ناسا لن تتغير، وستقوم ناسا بإدارة أعمالها كالمعتاد، باستثناء أنكم ستحصلون على زيادة من التمويل وزيادة من الأمن. التفت بيكرينج الآن نحو الرئيس. إن الأمن شيء باهظ الثمن، ويدرك كل شخص في هذه الغرفة أن أمننا سيتسرب بالتأكيد نتيجة نقص التمويل. يتوجب على ناسا أن تنفخ في بوقها هي وتأخذ حذرها في الحسابات الأمنية، وتقوم بمشاريع مشتركة مع بلدان أخرى لتتمكن من مقاسمة التكلفة. أقترح أن تبقى ناسا وكالة جليلة وعلمية وغير عسكرية، ولكن بميزانية أكبر وبعض الحيطة والحذر. أومأ العديد من أعضاء المجلس الاستخباراتي بالموافقة التامة. نهض الرئيس هيرني ببطء وهو ينظر مباشرة إلى ويليام بيكرينج، ومن الواضح أنه غير متفاجئ على الإطلاق بالطريقة التي استطاع فيها بيكرينج السيطرة ببساطة. بيل، دعني أسألك هذا. ناسا تأمل في الذهاب إلى المريخ في العقد القادم. كيف سيشعر المجتمع الاستخباراتي حيال إنفاق قسم كبير من الميزانية السوداء لتسيير مهمة إلى المريخ؟ مهمة ليس من ورائها أي فوائد أمن قومية مباشرة. ستتمكن ناسا من القيام بما يحلو لها. هذا هراء، أجاب هيرني بصراحة. صوب الجميع نظراتهم إليه، فمن النادر للرئيس هيرني أن يستخدم كلمات بذيئة. صرح هيرني، لو أن هناك شيئا تعلمته بصفة الرئيس فهو أن هؤلاء الذين يتحكمون بالأموال يتحكمون أيضا بالاتجاه. إنني أرفض أن أضع التحكم المالي لشؤون ناسا بأيدي أولئك الذين لا يشاركون الأهداف التي أنشئت هذه الوكالة من أجلها. كل ما أستطيع تخيله كم سيقضى على الكثير من العلم الصرف عندما تقرر القوات العسكرية مهمة ناسا التي يمكن تطبيقها. تفحصت عينا هيرني الغرفة، وببطء مستهدفا أعاد نظرته الصلبة إلى ويليام بيكرينج. بيل، تنهد هيرني، إن استياءك من أن تشارك ناسا في مهمات مشتركة مع وكالة فضائية أجنبية هو أمر يتسم بقلة البصيرة على نحو مؤلم. على الأقل أحدهم يتعامل مع الصينيين والروس بفائدة. إن السلام في هذا الكوكب لا يمكن أن يتحقق بالقوة العسكرية، سيتحقق بأولئك الذين يتحدون رغم اختلافاتهم الحكومية. لو سألتني فسأجيبك بأن مهمات الناس المشتركة تجلب فائدة لتعزيز الأمن القومي أكثر من أي قمر اصطناعي للتجسس بتكلفة بليون دولار وبأمل أفضل بكثير للمستقبل. شعر بيكرينغ بغضب يتصاعد عميقا داخله. كيف يجرؤ سياسي على التحدث معي بهذه الطريقة الفوقية؟ كانت مثالية هيرني ذات تأثير رائع في غرفة الاجتماعات، ولكنها في العالم الحقيقي تسبب القتل للأشخاص. بيل، اعترضت مارغوري تينش وكأنها أحست أن بيكرينغ على وشك الانفجار. نعلم أنك فقدت ابنه، ونعلم أن هذه هي قضية شخصية بالنسبة لك. لم يسمع بيكرينغ أي شيء إلا العطف في صوتها. ولكن أرجوك أن تتذكر، قالت تينش، إن البيت الأبيض حاليا يسد بوابة فيضان من المستثمرين الذين يريدون منا فتح الفضاء للقطاع الخاص. فلو سألتني لأجبتك بأن ناسا رغم كل أخطائها هي صديقة حميمة للمجتمع الاستخباراتي. اشكروا ربكم جميعكم. أعادت ضجة المحلات التجارية على قارعة الطريق عقل بيكرينغ إلى الحاضر. لاح له المخرج، وبينما اقترب من مخرج دي سي مر بغزال مدمن ميت ممدد على جانب الطريق. شعر بتردد غريب ولكنه استمر في القيادة. ينتظره لقاء لا بد من حضوره. الفصل 96. كان النصب التذكاري لفرانكلين ديلانو روزفلت FDR واحدا من أكبر النصب التذكارية في الدولة، مزودا بحديقة وشلالات مياه وأماكن مظللة وحوض مياه، ومقسما إلى 4 أروقة خارجية، كل واحدة منها تمثل دورة لحكم FDR في السلطة. وعلى بعد ميل من النصب التذكاري وقفت الكايوة المحاربة الطويلة منعزلة فوق المدينة، وأضواء طيرانها معتمة، وفي مدينة تتفاخر باحتوائها على العديد من الأشخاص المهمين والطواقم الإعلامية كمدينة دي سي، كانت الحوامات في السماء أمرا اعتياديا كالطيور المحلقة نحو الجنوب. علم دلتا واحد أنه طالما بقي خارج منطقة تدعى القبة، قبة من المجال الجوي المحمي فوق البيت الأبيض، فإنه لن يلفت أي انتباه، إنهم لن يبقوا هنا لوقت طويل. كانت الكايوة على بعد 2100 قدم 630 مترا عندما أبطأت لتقترب، ولكن ليس بشكل مباشر من النصب التذكاري المظلم. حوم دلتا واحد ليتأكد من موضعه، نظر إلى يساره حيث كان دلتا اثنان يجهز نظام التلسكوب الخاص بالرؤية الليلية. أظهرت شاشة الفيديو صورا مخضرة لطريق مدخل النصب التذكاري. كانت المنطقة فارغة، سينتظرون الآن. هذا لن يكون قتلا هادئا، فهناك بعض الأشخاص الذين لا يمكن أن تقتلهم ببساطة على نحو هادئ. بغض النظر عن الطريقة سيكون هناك مضاعفات، تحقيقات واستجوابات، وفي هذه الحالات يكون الغطاء الأفضل هو إصدار ضجة كبيرة، انفجارات، نيران ودخان. كل هذا سيبدو وكأنك تقوم بتصريح، والاعتقاد الأول سيكون هو الإرهاب الأجنبي، وخاصة عندما يكون الهدف موظفا مشهورا جدا. تفحص دلتا واحد إرسال الرؤية الليلية للنصب التذكاري المغطى بالأشجار أسفلهم. كان مكان الاصطفاف والمدخل فارغين. إن الوقت مبكر، فكر. إن موقع هذا اللقاء الخاص رغم وجوده داخل المدينة كان فارغا بالصدفة في مثل هذه الساعة. حول دلتا واحد عينيه عن الشاشة إلى أجهزة التحكم بأسلحته. نظام الصاروخ الناري سيكون هو السلاح المختار لهذه الليلة، وهو صاروخ موجه بأشعة الليزر ومضاد للدروع، فهو يزود بإمكانية القتل والنسيان. يمكن للقذائف أن توجه إلى بقعة ليزرية يتم إسقاطها من قبل مراقبين أرضيين أو من طائرات أخرى أو من الطائرة المطلقة نفسها. هذه الليلة سيكون الصاروخ موجها بشكل تلقائي عبر المشير الليزري في محدد الهدف المنصوب على ساريه، فحالما يقوم مشير الكايوا بتصوير الهدف بشعاع ليزري فإن الصاروخ الناري سيكون ذاتي التوجه، ولأن الصاروخ الناري يمكن تصويبه من الهواء أو من الأرض، فإن استعماله هذه الليلة هنا لا يتضمن ضرورة اشتراك الطائرة، بالإضافة إلى أن نظام الصاروخ الناري هو ذخيرة متوفرة بين تجار أسلحة السوق السوداء. عندها سيلام النشاط الإرهابي بالتأكيد عن هذا. السدان، قال دلتا اثنان. نظر دلتا واحد إلى شاشة الإرسال. سدان سوداء فارهة من دون أي علامات مميزة، كانت تقترب من طريق العبور في الوقت المحدد تماما. كانت هذه السيارة النموذجية السرية الخاصة بمسؤول الحكومة ذوي السلطة العالية. أطفأ سائقها الأضواء الأمامية عند دخوله النصب التذكاري. دارت السيارة عدة مرات ثم وقفت بالقرب من بستان من الأشجار. راقب دلتا واحد الشاشة بينما يقوم مرافقه بتوجيه التلسكوب ذي الرؤية الليلية إلى النافذة الجانبية للسائق، وبعد لحظة بدا وجه الشخص واضحا. أطلق دلتا واحد نفسا عميقا. الهدف مؤكد، قال مرافقه. نظر دلتا واحد إلى شاشة الرؤية الليلية بصليبها المميت المحدد لشعرة التعمد، وشعر كأنه القناص الذي يستهدف الملكية. الهدف مؤكد، قال لنفسه. التفت دلتا اثنان إلى الجانب اليساري للحجرة الإلكترونية وفعل المشير الليزري. وجه فظهر على بعد 2000 قدم في الأسفل موقع ضوئي على سطح السدان غير مرئي بالنسبة إلى سائقها. تحدد الهدف. أخذ دلتا واحد نفسا عميقا وأطلق النار. أز صوت هسهسة حادة أسفل جسم الطائرة، يتبعه ذيل معتم على نحو ملحوظ من الإضاءة يندفع كالبرق باتجاه الأرض. بعد ثانية واحدة تمزقت السيارة في أرض الحديقة إلى أجزاء من اللهب الانفجاري المبهر. طارت الأجزاء المعدنية المتكسرة إلى كل مكان، وتدحرجت الإطارات المحترقة إلى الغابات. تم القتل، قال دلتا واحد وقد انطلق بالهليكوبتر بعيدا عن المنطقة. اتصل بالقائد. على بعد أقل من 2 ميل كان الرئيس زاك هيرني يتجهز للنوم. تبلغ سماكة نوافذ الليسكان المضادة للرصاص لمكان إقامته إنشا واحدا 2.5 سنتيمتر، فلم يسمع هيرني الانفجار على الإطلاق. الفصل 97. المحطة الجوية لخفر السواحل في أتلانتيك سيتي تقع في القسم السري لمركز ويليام جي هيوز الإداري التقني للطيران الفيدرالي في مطار أتلانتيك سيتي الدولي. تضمنت منطقة مسؤولية المجموعة الساحل الأطلنطي من سبوري بارك إلى رأس ماي. ارتدت راشيل سيكستون مستيقظة عندما سرت إطارات الطائرة على الطريق المعبد للمدرج المنعزل الواقع بين بنائين ضخمين للشحن. تفاجأت عندما وجدت نفسها قد غطت في النوم. نظرت إلى ساعتها بترنح. 2:31 مساء. أحست وكأنها قد نامت لأيام. كان الغطاء الدافئ موضوعا بعناية حولها، وكان مايكل تولاند قد استيقظ للتو بجوارها. ابتسم لها بإرهاق. وكوركي يترنح في الممشى، ثم عبس عندما رآهما. تبا، ألا تزالون هنا يا أصحاب؟ استيقظت على أمل أن هذه الليلة كانت مجرد حلم سيء. علمت راشيل بالضبط كيف يشعر. أنا متوجهة إلى البحر مرة أخرى. وقفت الطائرة، فخرجت راشيل والآخرون إلى المدرج الفارغ. كانت الليلة ملبدة بالغيوم، ولكن الهواء الساحلي بدا كثيفا ودافئا، وبالمقارنة مع إلزماير بدت نيوجيرسي كالمنطقة المدارية. من هنا؟ صاح صوت ما. التفتوا ليجدوا إحدى أفضل حوامات خفر السواحل، مطلية باللون القرمزي. كانت HH-65 دولفين هيلوكوبتر بانتظارهم في الجوار، محاطة بخط أبيض لامع على ذيلها، لوح لهم طيار بلباسه الكامل من بعيد. قدم تولند لراشيل إماءة متأثرة. إن رئيسك بالتأكيد يحقق الأشياء بفاعلية. أنت حقا لا تعلم، فكرت راشيل. مشى كوركي مترنحا. أليس هناك استراحة لتناول العشاء؟ رحب بهم الطيار وساعدهم على الصعود، ودون السؤال عن أسمائهم تحدث بشكل تام وبمرح عن الاحتياطات الأمنية فقط. يبدو أن بيكرينغ قد أوضح لخفر السواحل أن هذه الرحلة ليست مهمة دعائية. رغم ذلك وبغض النظر عن سرية بيكرينغ، علمت راشيل أن هوياتهم بقيت غامضة لمدة ثوان قليلة فقط، فقد فشل الطيار في إخفاء ردة فعله المتفاجئة بعيونه الواسعة عند رؤية النجم التلفزيوني مايكل تولاند. كانت راشيل تشعر بالقلق مسبقا وهي تثبت نفسها بجانب تولاند. صرخ محرك أيروسبايشيال من فوقهم، وبدت أجنحة دولفين الدوارة بطول 39 قدما 11.7 متر بالانتشار متحولة إلى غيمة فضية. تحول الصياح إلى زئير، ثم صعدت من فوق المدرج تتسلق إلى الظلام. التفت الطيار في حجرته وصاح: لقد تم إعلامي أنكم ستخبرونني بالأحداثيات حالما نكون في الهواء. أعطى تولند الطيار إحداثية موقع بعيد عن الشاطئ حوالي 30 ميلا إلى الجنوب الشرقي من موقعهم الحالي. إن سفينته على بعد 12 ميلا عن الشاطئ، فكرت راشيل وهي تشعر برجفة. طبع التيار الإحداثيات في نظام الملاحة، ثم استقر وزاد من سرعة المحركات. اندفعت الطائرة إلى الأمام وتمايلت نحو الجنوب الشرقي، وبينما انحدرت كثبان الرمال لشاطئ نيوجيرسي بعيدا أسفل الطائرة، أدرت راشيل عينيها بعيدا عن ظلام المحيط الممتد أسفلهم. رغم القلق من عودتها إلى المياه مرة أخرى، حاولت تهدئة نفسها من خلال معرفتها بأنها بصحبة رجل قد جعل من المحيط صديق عمره. جلس تولند في مكان صغير بالقرب منها في جسم الطائرة الضيق، كانت أردافه وكتفاه يلامسانها. لم يقوم بأي محاولة لتغيير المواضع. أعلم أنه لا يتوجب علي قول هذا، قال الطيار فجأة وكأنه مستعد للانفجار من الإثارة، ولكن من الواضح أنك أنت مايكل تولند. يجب علي القول إننا كنا نشاهدك على شاشة التلفاز طوال هذه الليلة. الحجر النيزكي، إنه أمر لا يصدق بالتأكيد. لابد وأنك تشعر بالرهبة. أومأ تولند بصبر، عاجز عن الكلام. لقد كان البرنامج الوثائقي رائعا، أتعلم؟ إن شبكة التلفاز استمرت في عرضه مرات كثيرة، ولا أحد من الطيارين المناوبين لهذه الليلة أراد القيام بهذه الرحلة لأن جميعهم يريدون مشاهدة التلفاز، لكنني اخترت القشة القصيرة. أتصدق ذلك؟ القشة القصيرة. وها أنا ذا، لو كان للشباب أي فكرة عن أنني أطير بالأشخاص الحق. نحن نفهم تطوعك لاصطحابنا، اعترضت راشيل، ونفضل أن تحتفظ بأمر وجودنا هنا لنفسك. ليس من المفروض أن يعلم أحد أننا كنا هنا. بالتأكيد يا سيدتي، كانت الأوامر واضحة جدا. تردد الطيار، ومن ثم توضحت تعابيره. نحن لسنا متوجهين نحو الجويا أبدا، أليس كذلك؟ أومأ تولند بتردد. نحن كذلك. تبا، تعجب الطيار. أعذروني، عفوا، ولكنني رأيتها في عرضك، السفينة المزدوجة، أليس كذلك؟ الوحش ذو الشكل الغريب. لم أصعد أبدا على متن سفينة ذات شقة عرضية، ولم أحلم على الإطلاق أن سفينتك ستكون الأولى. تجاهلت راشيل ذلك الرجل وهي تشعر بارتباك متزايد لتوجهها إلى البحر. التفتت لند نحوها. أنت على ما يرام؟ كان يجب أن تبقي على الشاطئ، لقد أخبرتك بذلك. كان يجب أن أبقى على الشاطئ، فكرت راشيل وهي تعلم بأن الكبرياء لن يدعها تقوم بذلك. لا شكرا، أنا على ما يرام. ابتسم تولند. سأعتني بك. شكرا. كانت راشيل متفاجئة من أن الدفء في صوته جعلها تشعر بالأمان أكثر. لقد رأيت الجويا في التلفاز، صحيح؟ إنها سفينة ذات مظهر مثير للاهتمام. ضحك تولند. نعم نعم، لقد كانت نموذجا متقدما بشكل كبير في عهدها، ولكن تصميمها لن يتطور مع العصر بشكل جيد. لا أستطيع تخيل السبب، مزحت راشيل وهي تتخيل النموذج الغريب لهذه السفينة. إن NBC تضغط علي الآن لاستعمال سفينة جديدة نوعا ما، لا أعلم، شيء أكثر حداثة وجاذبية. بعد فصل أو اثنين سيجعلونني أنفصل عنها. بدا تولند كئيبا لذلك التفكير. ألا تحب سفينة جديدة تماما؟ لا أعلم، ولكن الكثير من الذكريات كانت على متن الجويا. ابتسمت راشيل بلطف. حسنا، كما كانت تقول أمي، عاجلا أم آجلا يتوجب علينا جميعا أن نتخلى عن ماضينا. تثبتت عينا تولند عليها للحظة طويلة. نعم أعلم ذلك. الفصل 98. تبا، قال سائق سيارة الأجرة وهو ينظر إلى جابرييل بطرف عينه. يبدو وكأن هناك حادثا أمامنا، لن نتمكن من الذهاب إلى أي مكان، ليس قبل مدة ما. نظرت جابرييل خارج النافذة فرأت الأضواء اللامعة لسيارات الإسعاف تخترق ظلمة الليل، كما وقف العديد من رجال الشرطة في الطريق أمامهم يوقفون السير حول مكان الحادث. لابد وأنه حادث فظيع، قال السائق وهو يشير إلى بعض اللهب حول النصب التذكاري FDR. عبست جابرييل بذلك التوهج المشتعل. الآن من بين جميع الأوقات تحتاج إلى الوصول إلى السيناتور سيكستون مع معلومات بوتس والعالم الكندي. تساءلت فيما إذا كان كذب ناسا حول طريقة اكتشاف الحجر النيزكي سيكون فضيحة كافية لإعادة الحياة إلى حملة سيكستون. ربما ليس لمعظم السياسيين، فكرت بذلك، ولكن هذا هو سيدويك سيكستون، الرجل الذي بنى حملته على تضخيم إخفاقات الآخرين. لم تكن جابرييل دائما فخورة بمقدرة السيناتور على وضع التلفيقات الأخلاقية السلبية في سوء حظ خصومه السياسيين، ولكنه كان أمرا فعالا. إن براعة السيناتور الفائقة في التفسير والإهانة ربما يمكنها أن تحول كذبة ناسا المجزئة إلى سؤال جارف للشخصيات المؤثرة في وكالة الفضاء بأكملها وبجملتها الرئيس. من خارج النافذة بدا اللهب في النصب التذكاري يتصاعد عاليا، فقد احترقت بعض الأشجار القريبة وتقوم شاحنة الإطفاء بإخماد النار. أشعل سائق السيارة جهاز الراديو وبدأ بالانتقال بسرعة بين المحطات. متنهدة أغلقت جابرييل عينيها وشعرت بالتعب الشديد ينصب عليها متتابعا. عندما وصلت إلى واشنطن في البداية حلمت بالعمل في السياسة للأبد، وربما في البيت الأبيض يوما ما لكنها في هذه الأثناء شعرت وكأنها حصلت على ما يكفيها من السياسة لطوال العمر. المبارزة مع مارغوري تينش، الصور الخليعة لها والسيناتور، وأكاذيب ناسا كلها. كان مذيع أخبار على جهاز الراديو يقول شيئا ما عن انفجار سيارة وإرهاب مشتبه. يجب أن أخرج من هذه المدينة، فكرت جابرييل لأول مرة منذ وصولها إلى عاصمة الدولة. الفصل 99. من النادر أن يشعر القائد بالقلق، ولكن اليوم قرع هذا الناقوس. لم يجري أي شيء كما هو متوقع. الاكتشاف المأساوي لعمود الإدخال في الجليد، الصعوبات في إبقاء المعلومات سرية، والآن ازدياد قائمة الضحايا. لم يكن من المفترض أن يموت أحد باستثناء الكندي. بدا أمرا ساخرا أن الجزء الأكثر صعوبة تقنيا للخطة كان هو الجزء الأقل إثارة للمشاكل. الإدخال الذي تم منذ عدة أشهر قد حدث من دون أي عقبات، وحالما كان الشذوذ في مكانه، كان كل ما تبقى هو انتظار إطلاق القمر الصناعي الفاحص لكثافة القطب في المدار. كان من المفترض أن تقوم بودز بفحص مساحات ضخمة للمنطقة القطبية الشمالية، وعاجلا أم آجلا سيكشف برنامج الشذوذات عن الحجر النيزكي ويقدم لناسا اكتشافا ضخما. ولكن البرنامج اللعين لم يعمل. عندما علم القائد أن برنامج الكشف عن الشذوذات قد أخفق وليس هناك أي إمكانية لإصلاحه إلى أن تنتهي الانتخابات، كانت الخطة بأكملها في خطر. من دون بوتس لن يتم اكتشاف الحجر النيزكي. كان لابد للقائد أن يتوصل إلى طريقة سرية لتنبيه شخص ما في ناسا إلى وجود الحجر النيزكي. تضمن الحل تنسيق اتصال لاسلكي طارئ مع عالم جيولوجيا كندي على مقربة من مكان الإدخال. كان لابد من قتل العالم الجيولوجي لأسباب واضحة على الفور، ويجب أن يبدو موته إثر حادث. كان الإلقاء بالعالم الجيولوجي البريء من الطائرة هي البداية، أما الآن فالأشياء تتساقط بسرعة. وايلي مينغ، نورا مانغور، كلاهما ميت. القتل الواضح الذي حدث للتو عند النصب التذكاري، وقريبا سيضاف إلى القائمة راشيل سيكستون، مايكل تولاند، والدكتور مارلينسون. ليس هناك حل آخر، فكر القائد وهو يقاوم ندمه المتزايد. يجب عدم المخاطرة على الإطلاق. الفصل 100. كانت طائرة خفر السواحل لا تزال على بعد ميلين عن إحداثيات الجويا، وتحلق على بعد 3000 قدم عندما صاح تولند للطيار: ألديك نظام رؤية ليلي على متن هذا الشيء؟ رد الطيار: نحن وحدة إنقاذ. توقع ذلك تولند. إن نظام الرؤية الليلية هو نظام الرؤية الحراري البحري لرايثون، وهو قادر على تحديد مواقع الناجين من الحطام في الظلام. إن الحرارة المنطلقة من رأس السابح ستظهر على شكل بقعة حمراء في محيط من السواد. أدره إذن، قال تولند. بدا على الطيار الحيرة. لماذا؟ هل أضعت شخصا ما؟ لا، أريد أن يرى الجميع شيئا ما. لن نتمكن من رؤية أي شيء يشتعل بسبب هذا البعد إلا إذا كان زيتا زلقا محترقا. أدره فقط، قال تولند. نظر الطيار إلى تولند بغرابة، ثم ضبط بضع أرقام آمرا بها العدسة الحرارية أسفل الطائرة بمسح قطعة تبلغ 3 أميال من المحيط أسفلهم. أضاءت شاشة على لوحة أجهزة القياس، ثم تركزت الصورة. تبا، ترنحت الهليكوبتر عندما ارتد الطيار متفاجئا، ومن ثم عاد إلى وضعه وهو ينظر إلى الشاشة. انحنت راشيل وكوركي إلى الأمام ينظران إلى الصورة باستغراب متماثل. كانت الأرض السوداء للمحيط تضيء على شكل لولب دائر من الذبذبات الحمراء. التفتت راشيل إلى تولند بارتعاش. يبدو وكأنه إعصار. إنه كذلك، قال تولند. إعصار من التيارات الدافئة بعرض نصف ميل تقريبا. ضحك طيار خفر السواحل بإثارة. إنه إعصار كبير، نحن نرى هذه الأشياء بين الحينة والأخرى، ولكن لم أسمع عن هذا بعد. لقد حط هنا الأسبوع الماضي، قال تولند. ربما لن يستمر أكثر من أيام قليلة أخرى. ما الذي يسبب ذلك؟ سألت راشيل محتارة على نحو ملحوظ بتلك الدوامة المائية الضخمة في منتصف المحيط. القبة المنصهرة، قال الطيار. التفتت راشيل إلى تولند قلقة. بركان؟ قال تولند. لا، إن الساحل الشرقي لا يحتوي على براكين نشطة بشكل نموذجي، ولكن في بعض الأحيان تحدث جيوب شاذة من الانصهار تنبثق من أرض البحر وتسبب بقعا حارة، وتتسبب هذه البقعة الحارة مدروجا حراريا عكسيا، مياه حارة في الأسفل ومياه أكثر برودة في الأعلى، فتنتج التيارات اللولبية الضخمة هذه. إنها تدعى الأعمدة الضخمة، تتحرك بشكل لولبي لعدة أسابيع ومن ثم تتبدد. نظر الطيار إلى اللولب المتذبذب على الشاشة الضوئية. يبدو أن هذه لا تزال تدور بقوة. صمت ثم تفحص إحداثية سفينة تولند، ومن ثم نظر ملتفتا باستغراب. سيد تولند، يبدو وكان سفينتك تحط بالقرب من منتصف ذلك. أومأ تولند. إن طيارتي هي أبطأ بقليل عند النظر إليها مباشرة، 80 عقدة، كما لو كنت ترسو في نهر سريع الجريان. لقد اكتسبت سلسلتنا تدريبا حقيقيا هذا الأسبوع. يا إلهي، قال الطيار. تيار بسرعة 80 عقدة؟ لا تسقط من فوق المركب. ثم ضحك. لم تضحك راشيل. مايك، إنك لم تذكر وضع هذه الأعمدة الضخمة، القبة المنصهرة والتيارات الحارة. وضع يده المطمئنة على ركبتها. إنها آمنة تماما، ثقي بي. عبست راشيل. إذن إن هذا البرنامج الوثائقي الذي كنت تقوم به هنا هو عن ظاهرة القبة المنصهرة. الأعمدة الضخمة وسفيرنا مكران. هذا صحيح، لقد ذكرت لي ذلك مسبقا. ابتسم تولند بخجل. سفيرنا مكران تحب المياه الدافئة، جميعها حتى بعد 100 ميل تحتشد في تلك الدوامة العريضة للمحيط الحار. شيء جميل، ردت راشيل بارتباك. وما هي سفيرنا مكران؟ أقبح سمكة في البحر. الفلاوندر؟ ضحك تولند. قرش أبو مطرقة العظيم. تصلبت راشيل إلى جانبه. أيوجد قرش أبو مطرقة حول قاربك؟ غمزها تولند. اهدئي، إنها ليست خطيرة. لم تكن لتقول ذلك إلا إذا كانت خطيرة. ضحك تولند بخفوت. أعتقد أنك محقة. نادى الطيار مازحا. كم مضى من الوقت منذ أن قمتم بإنقاذ أي شخص من هجوم من قبل أبو مطرقة؟ هز الطيار كتفيه مستهجنا. إننا لم ننقذ أي شخص من أبي مطرقة منذ عقود. التفت تولند إلى راشيل. أرأيتي، منذ عقود، لا داعي للقلق. الشهر الماضي فقط، أضاف الطيار. كان هناك هجوم على غواص أبله، كان يصطاد. انتظر، قالت راشيل. لقد قلت إنكم لم تنقذوا أي شخص منذ عقود. نعم، أجابها الطيار. لم ننقذ أي شخص، عادة نكون متأخرين كثيرا، إن هذه الوحوش تقتل بسرعة. الفصل 102. كانت سيارة الأجرة التي تقود جابرييل آش لا تتحرك، جالسة عند حاجز في الطريق قرب نصب FDR. نظرت جابرييل خارجا إلى سيارات الإسعاف البعيدة، وشعرت أن ضبابا كثيفا سرياليا قد حط فوق المدينة. كان مذيعو الراديو يقولون إن السيارة المنفجرة ربما كانت بداخلها موظف حكومي عالي المستوى. ساحبة الخليوي قامت بالاتصال بالسيناتور. لابد وأنه بدأ يتساءل ما الأمر الذي جعل جابرييل تتأخر. كان الهاتف مشغولا. نظرت جابرييل إلى عدد سيارة الأجرة وهو يقرقع وعبست. كانت بعض السيارات الأخرى العالقة هناك عند الحواجز تحاول إيجاد طرق بديلة. نظر السائق إليها. أتريدين الانتظار؟ رأت جابرييل المزيد من السيارات الرسمية تصل الآن. لا، لنقم بالالتفاف. أصدر السائق صوته بالإجابة وبدأ يناور مراكز الالتفاف الكثيرة الخطرة. وعندما ابتعدوا عن الحواجز حاولت جابرييل الاتصال بسيكستون مرة أخرى. لا يزال الخط مشغولا. وبعد عدة دقائق أخرى بعد أن قامت بالتفاف كبير كانت السيارة متوجهة أعلى شارع سي. رأت جابرييل بناء مكاتب فيليب آي هارت مضاءة. كانت قد قررت أن تمضي بسرعة إلى شقة السيناتور، ولكن عند رؤيتها للمكتب قريبا توقف هنا، قالت للسائق. هناك، شكرا لك. توقفت السيارة. دفعت جابرييل المبلغ الظاهر على العداد وأضافت 10 دولارات أخرى. أيمكنك الانتظار 10 دقائق؟ نظر السائق إلى الأموال ومن ثم إلى ساعته. دون زيادة أي دقيقة أخرى. أسرعت جابرييل بالخروج. سأكون هنا بعد 5 دقائق. كانت الممرات الرخامية لبناء مكاتب السيناتورية كئيبة في مثل هذه الساعة. وكانت عضلة جابرييل متوترة وهي تسرع عبر التماثيل المعدنية الكالحة المصفوفة عند مدخل الطابق الثالث. بدت عيونهم المتحجرة تتبعها كحراس صامتين. عند وصولها إلى الباب الرئيسي لجناح السيناتور سيكستون الذي يحوي 5 غرف استخدمت جابرييل بطاقتها السرية للدخول. كانت الردهة السكرتارية مضاءة بأنوار خافتة. وبعد دخولها الردهة أسرعت إلى نهاية المدخل إلى مكتبها، ثم دخلت وأشعلت الأضواء اللامعة ومشت مباشرة إلى خزانة ملفاتها. كانت تمتلك ملفا كاملا عن ميزانية نظام مراقبة الأرض التابع لناسا، متضمنا معلومات عديدة عن بودز. لابد وأن سيكستون سيحتاج إلى جميع البيانات التي يمكنه الحصول عليها عن بودز حالما تخبره عن هاربر. كذبت ناسا حول بودز. وبينما مررت جابرييل إصبعها على الملفات رن الخليوي. أجابت. السيناتور؟ لا يا جابرييل، أنا يولندا. كان صوت صديقتها مصطحبا بتلهف غير اعتيادي. ألا تزالين في ناسا؟ لا، في المكتب. أوجدت شيئا في ناسا؟ ليس لديك أي فكرة. علمت جابرييل أنه ليس بإمكانها إخبار يولندا بأي شيء إلى أن تتحدث مع سيكستون، فسيكون للسيناتور أفكار خاصة عن كيفية التعامل مع هذه المعلومات بالشكل الأمثل. سأخبرك عن ذلك بعد أن أتحدث مع سيكستون، فأنا متوجهة إليه الآن. صمتت يولندا. جابرييل، بخصوص ذلك الشيء الذي كنت تتحدثين عنه، عن تمويل حملة سيكستون وSFF. لقد أخبرتك أنني مخطئة و... لقد وجدت للتو مراسلين من عندنا ينشران قصتنا عن صناعة الفضاء، كانا يعملان على نفس القصة. كانت جابرييل متفاجئة. ما الذي يعنيه هذا؟ لا أعلم، ولكن هؤلاء الفتية بارعون، ويبدو أنهم مقنعون جدا بأن سيكستون يحصل على أموال من مؤسسة الفضاء الرائدة، فوجدت أن علي الاتصال بك. أعلم أنني قلت لك مسبقا إنها فكرة جنونية، حيث بدا المصدر مارغوريتينش غير مقنع. أما هؤلاء الفتية، أعلم، ربما ترغبين بالتحدث معهم قبل رؤية السيناتور. بما أنهم مقتنعون جدا، لماذا لم ينشروا القصة؟ بدت جابرييل أكثر دفاعية مما أرادت. ليس لديهم دليل راسخ، فمن الواضح أن السيناتور جيد في تغطية آثاره. أغلب السياسيين كذلك. ليس هناك أي شيء من هذا يولندا. أخبرتك أن السيناتور اعترف أنه يحصل على تبرعات من SFF وجميعها تبرعات صغيرة. أعلم أن هذا ما أخبرك به هو يا جابرييل، ولا أدعي أنني أعلم الصواب من الخطأ هنا. لقد شعرت فقط أن علي الاتصال بك لأنني قلت لك لا تثقي بمارغوري تينش، والآن وجدت أشخاصا غير مارغوري تينش يعتقدون بأن السيناتور شحاد. هذا كل شيء. من هم هؤلاء الصحفيون؟ أحست جابرييل بغضب غير متوقع يزداد الآن. دون ذكر أسماء يمكنني أن أجهز للقاء، إنهم أذكياء ويفهمون قانون تمويل الحملات. ترددت يولندا. أتعلمين أن هؤلاء الفتية يؤمنون بأن سيكستون يحتاج إلى الأموال، حتى أنه مفلس. في صمت المكتب استطاعت جابرييل سماع صدى اتهامات تينش الخشنة بعد موت كاثرين. بدد السيناتور معظم أموال ميراثها في استثمارات فاشلة ورفاهيات شخصية، واشترى لنفسه ما بدا فيه أنه نصر مؤكد في الانتخابات الأولية. منذ 6 أشهر مضت كان مرشحك مفلسا. إن رجالنا يرغبون في الحديث معك، قالت يولندا. أراهن أنهم يريدون ذلك، فكرت جابرييل. سأعاود الاتصال بك. تبدين غاضبة جدا. ليس منك يا يولندا، ليس منك، شكرا. أغلقت جابرييل الهاتف. نائما على كرسيه في المدخل خارج شقة السيناتور سيكستون، استيقظ حارس الأمن بدهشة عند سمع صوت هاتفه الخليوي. مندفعا على كرسيه فرك عينيه وسحب هاتفه من سترته الفضفاضة.